مش في رجع الحلاوه خلاص كل شويه حلاوه حلاوه طفشتنا ابعد عن راسي جروح واثار العنف اللفظي لا ترى الا انها اشد واخطر بكثير من الام عنف جسدي قد تختفي اثاره بعد ايام او شهور العنف اللفظي هو الألفاظ المسيئة التي تحمل عبارات السخرية والشتم والازدراء والتخويف والتهديد من قبل الوالدين أو أي فرد تجاه الطفل وكذلك استعمال اللغة السوقية والانتقاد المستمر للطفل ومقارنته بأطفال آخرين أضف إلى ذلك التعبيرات التي تحمل رسائل ساخرة أو جارحة وفيها احتقار واستخفاف هناك الكثير من الدراسات التي تؤكد مدى التأثير السلبي المدمر للعنف اللفظي على الأطفال منها دراسة أكدت أن الأشخاص الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع السباب في طفولتهم يصابون بالاكتئاب بحوالي ضعفي أولئك الذين لم يتعرضوا للسباب أبداً غير أن الأبحاث الحديثة ذهبت إلى أبعد من ذلك بفضل تطور الأجهزة الحديثة للتصوير الدماغي تبين أنه عندما تكون البيئة عدوانية ويكون الطفل فيها معرضاً للعنف اللفظي والنفسي فإن هذا يؤدي إلى أضرار دائمة تبقى مدى الحياة كجروح وندوب في الدماغ